يسأل أخونا يقول هل يلزم أن يضع الرجل بغطاء رأس عند الصلاة خاصة إذا كان إماما للآخرين؟ وينبغي لمن أتى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإذا كان معتاد لغطاء الرأس وهو يعني من اللباس له ينبغي أن يكون في حال الصلاة في أحسن هيئة. قال هل هناك ألوان محددة يكره للرجل لبسها؟ الألوان التي اعتاد النساء أن يلبسنها ينبغي أن لا يلبسها، يعني بعض الناس يلبس سواد، في سواد كله سواد، يعني غترته سوداء وثوبه أسود لا تميزه يعني من النساء. يقول في سورة النجم ما كذب الفؤاد ما رأى ما زاغ البصر وما طغى. قال هذا الفصل بين الفؤاد والبصر لا بد أن وراءه حكمة معينة. نعم ما في شك، في سورة الإسراء وما جعل الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، حديث عن الرؤيا دون تحديد الوسيلة، ما الصلة بين كل ذلك وموضوع الدرس؟ لا، ليست هذه الرؤيا التي جعلت، يعني الله أعلم، النبي صلى الله عليه وسلم أري أنه يطوف بالبيت وصدق الله رؤيا نبيه صلى الله عليه وسلم، والناس بعض الناس فهم خطأ فبسبب هذا الخطأ حصل له بعض يعني بعض التردد، ولكن في النهاية نعم عرف الحق وتبعه مثل عمر وغيره. وربما الرؤيا التي ذكرت في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم أريها فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن رؤيا أخرى، والله أعلم. صلى الله وسلم على الطباع عند الطواف، عند الطواف بالأشواط الثلاثة الأول حدد بالأشواط، خاصة إذا عرفنا حكمته أنه ليري المشركين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لك السلام من المسجد الأقصى المبارك، يعني لو قال من أهل المسجد الأقصى بعد إذا كان صادقا، نسأل الله سبحانه وتعالى يخلصه من كيد اليهود، نسأل الله أن يطهره من رجس اليهود. هذا أخونا خلاصة كلامه يقول إنه يملك عقار معد للإيجار وإنه وسيط سمسار تقدم لتأجيره لطبيب معالج بالمدينة، يعني بالمدينة المنورة، ما أدري بأي، ها؟ الأصل المدينة هي إذا أطلقت في المدينة، فلك ها؟ في المغرب. أزلت عنا الإشكال، أزلت عنا الإشكال. قال وحسب التشريع المعمول به هناك يعني في المغرب، عقدت مع هذا الأخير عقد الإيجار مع النص أنه لا يستعمل المحل لكل ما يمس راحة الجيران من حدادة ونجارة، وانصرفت نيتي إلى أن الطبيب لن يستعمل المكان لوضع أدوات طبية، أو يعني أن الطبيب سيستعمل المكان لوضع أدوات طبية وأشياء من هذا القبيل. وبعد مرور وقت وجيز تبين لي أن الطبيب خصصه لبيع الخمور بالجملة، ولما كان بلدنا المسلم لا يتحرى في منع بيع هذه المادة فقد رخص لهذا استغلال المحل للتجار فيه، ووجدت نفسي حينها أن الأجرة الكرائية متأتية من بيع الخمر التي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم 10 أصنام من أصحابها. قال هذا موضوع سؤالي، هل أنا ضمن هذه 10؟ هل أنت تريد هذا؟ أنت لا تريد هذا، خاصة وأنك تقول كانت لي فرصة مناسبة إذ تماطل في أداء الكراء